ربنا قال ايه لادم؟ يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين. اسكن انت وزوجك الجنه ده كلام طيب، وبعدين ضمن لهم الحياه فكلا منها ايه رغدا حيث شئتما، وبعد ذلك ادي امر اسكن خلاص، وبعدين لا تقربا هذه الشجره، هذا هو النهي. وهل كل رساله من رسول الا امر ونهي؟ افعل ولا تفعل، هذه العنصر. وضمن لهم ايه في الحياه رغدا وسعا حيث ايه شئتم، ولا تقربا هذه الشجره، ادي معناه الايه النهي، لانكم ان قربتم هذه الشجره تكونان من المين من الظالمين لانفسكم. ادي كل الرسالات جايه لهذا الايه لهذا المعنى. نمسك بقى العبارات لفظ لفظ كده. ساعه يقول الله قلنا، تجد انه ياتي بضمير منقوش الجامع لان الله واحد احد، ولكنها يسمونها نون الكبرياء ونون التعظيم، نون الكبرياء ونون الايه. اذا فكل امر يحتاج حدثا فعليا ربنا يجيب نون الكبرياء ونون التعظيم. ليه؟ لأن كل فعل من الأفعال يحتاج إلى مواهب شتى وإلى صفات متعددة علشان تعمل إيه؟ عشان تنشئ الفعل. أنت عايز تعمل أي حاجة تبقى يقتضي منك قدرة ويقتضي منك علم ويقتضي منك حكمة ويقتضي منك كل حاجة. إذا فساعتها جاء بنون الكبرياء أنه متكبر وأنه عظيم على كل هذه الأحداث، لكنه إذا تكلم عن شهادة التوحيد يقول إيه؟ إنني أنا الله، ما يقولش إننا نحن الله. ليه؟ لأنه عايز توحيد، عايز إيه؟ إذن ففي صدد التوحيد يأتي بضمير الإفراد واحد أحد، في صدد العمليات الحدثية يجيب إيه؟ نحن. السماء بنيناها وإنا لموسعون. ليه؟ أم قال لك لأنه عايز صفات إيه؟ صفات كتيرة عشان تتكتف وتعمل العملية دي. ولذلك لما يجي الحق سبحانه وتعالى يمتدح إبراهيم عليه السلام يقول إيه؟ إن إبراهيم كان أمة. إيش معنى أمة؟ يعني جامع لكل خصال الخير اللي ما تجتمعش إلا في أمه. يبقى ده عنده متميز بالصدق، وده متميز بالشجاعة، وده متميز بالحلم، وده متميز بإيه، ما فيش واحد بيتميز بالكمالات كلها. يقول أهو إبراهيم ده كان إيه؟ كان أمة، يعني جامع لإيه؟ جامع لكل خصال الإيه؟ لكل خصال الخير. قلنا يا آدم، احنا قلنا دي ادم العلم اسمه كده من السمرة او مش من السمرة، قلنا ما يشترطش في الاسم انه يكون واخد اشتقاقه، يعني يبقى ادم يعني ايه اسم علم على هذا المسمى اللي هو اول ايه اللي هو اول خلق الله. اسكن، كلمة اسكن دي ساعة ما تسمعها حيز عنصرين اتنين، الهدوء والاطمئنان. ادي معنى ايه اسكن، اسكن يعني ايه الهدوء والاطمئنان. ومنه أخذ اسم السكن بسكون الكاف. السكن ده تطلق على الزوجة وعلى الأولاد، والسكن على المكان اللي انت ساكن فيه. يبقى كله مأخوذ من الايه من الهدوء والاطمئنان على الأول. إذن فإذا فقد أي مكان عنصرا من هذين العنصرين لا يعتبر سكن، ما يعتبرش. إن فقد الهدوء ما نقولش عليه ايه، إن وجد الهدوء ولم يوجد الاطمئنان يبقى ما يقلش عليه السكن. يبقى لازم العنصرين. حين تنظر إلى فسادات الدنيا في بيوتها تجد اختلال، يا العنصرين يا عنصر من دول مختلف. يجي الرجل تعبان من عمله فيدخل في البيت فيجد إيه؟ جلبة وضوضاء وصراخا وهو يريد أن يستريح، يبقى فقد عنصر الهدوء. فقد عنصر الهدوء. ومعنى الاطمئنان إن قلبك ما تجيش وساوس ولا مخاوف من انها ساعة يخرج تفتح النافذة او تقف في البلكونة او بتمشي او بتخرج او الى اخر، يبقى مفقود عنصر ايه، او بتخونه في ارزاقه او الى اخر، يبقى فقد عنصر ايه. وان كان ساعة يدخل لا يجد صوتا ويجد هدوءا، انما فقد عنصر ايه، يبقى في عمله بره وقلبه مشغول بايه بالداخل بالبيت. يا ترى بتعمل ايه، يا ترى الولاد عملوا ايه، يا ترى مش عارف ايه، يا ترى شغلانه. يبقى اذا عشان يبقى سكن يبقى لازم ايه، عنصرين اتنين، الهدوء والاطمئنان.

انا بقى لسه بتدرب، لكن لما نطلعه بقى انا ضربت مثل قلت ان المعلم يظل طيلة العام يلقن تلاميذه الدرس ثم يصنع لهم مثلا بعض الاختبارات فيأتي بالقلم الاحمر ليصوب الخطأ، يحط خط احمر تحت ايه وبعدين يكتب الايه الصح، لكن في ساعة الامتحان في الجواب بيتعلم على الخطأ ويعمل له الصح. لا هنا التأديب بعد احنا هنسقطه او ننجحه. يبقى اذا فترة التدريب الذي يخطئ فيها يصوب ولكنه لا يؤدب، في فرق بين ايه بين الاثنين. يبقى اذا الجنة هي جنة ايه مكان فيه كل اسباب الايه الحياة، فقال ربنا لآدم اسكن انت ايه وزوجك الايه الجنة ولا تقربا وكلا منها الاول وكلا منها رغدا حيث شئتما. الرغد السعة في العيش بدون مشقة بدون تعب، وهو اصله قاعد في التدريب، هيبقى قاعد في التدريب ونقول له اشتغل عشان تجيب تاكل؟ لا، يبقى هيبقى رغد من غير ايه من غير مشقة. يبقى كلا منها ايه رغدا وبعدين حيث ايه حيث شئتما. كلمة حيث شئتما دي يبقى تفهم انها الوان متعددة، مادام بقول له كل اللي شئته. بالله انا ما فيش قدام ابني الا الطبق الفول واللي جيب العيش اقول له كل ما شئت؟ لا ما يمكنش. ساعة ما اقول ما شئت دي يعني يبقى معناها انه ايه انه في اصناف كتير او متعددة. هم قال لك طب ودي ايه مدخلها؟ قال لك ده مدخلها في ايراد الهدوء والاطمئنان. ليه؟ قال لي من الجائز انه لو انه صنف واحد مهما كان له تميز يجي في يوم من الايام تقول عايز رنجة يا اخي مش عايز اكل الرومي دي، نفسي اكل رنجة، نفسي اكل شوية فول، نفسي اكل شوية طعمية، يوم يجيب له كل ما يمكن للنفس ان تشتهيه في اي وقت من الاوقات تقول له قدامك هو كل اللي انت عايزه. لان احوال النفس في استطابة اي لون من الطعام واحوال النفس في طلب المتناقضات متعددة، مرة يعيش حاجة حلوة مرة يعيش حاجة حادقة ومرة يعيش حاجة حريفة وما انت عايزين. نكرر هذا المعنى ونؤكده علشان تتضح القصة للجميع. ادم يقولوا ايه ده ظلمني وعصى ربه وخلانا ننزل ايه الارض ونتعب ونشقى وكنا قاعدين مبسوطين في الجنة وحواء عملت ومش عارف ايه. يقول له يا أسيادنا افهموا عن الله، الله لم يكن إن آدم مخلوق للجنة إياها اللي هي دار الخلد، ده أقول له إيه إني جاعل في الأرض خليفة. يبقى أول بلاغ من الله عن آدم إنه عنده خلقه للجنة ولا خلقه للأرض؟ خلقه للأرض. تقوم أنت تقول لي ما دخل كلمة الجنة هنا دي؟ نقول له طب نعرف الجنة دي بتطلق على إيه؟ الجنة تطلق على صحيح اللي دار النعيم الأخروية، إنما أمنع أن تطلق على شيء في الدنيا. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. أيود أحدكم أن تكون له إيه جنة إيه بربه؟ واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما إيه جنتين من أعناب. شكرا الله. إذن كلمة الجنة تطلق على أيضا شيء في الدنيا بس إيه فيه كل ما تطلبه النفس، وذلك سموها جنة أي تستر بشجرها وكثافته من يدخل فيها، أو جنة تكفي الإنسان ما تخليه يطلع بره يعوز حاجة ثانية في كل متطلباته. يبقى احنا نقول آدم مخلوق للأرض، ما تظلموش تقول ده خرجنا من الجنة، يبقى هو مخلوق لمين؟ خليفة في الأرض. طب وايه حكايه الجنه اللي جت دي؟ قال لك الجنه ده مكان اراد الله ان يعطي ادم فيه الدرس اللي يتدرع بيه وينزل يواشر خلافته في الارض، زي ما يكون بنعلم جماعه لمهمه كوره، بس كوره بناخدهم ندربهم على المهمه قبل ما ندخل المباراه. فما كانش يجيب ادم كده ويخلقه ويقول له انزل باشر مهمتك في الارض اما ياتينكم منه هدى بقى ولا هيعلمه تدريب. فقال له ادي جنة فيها كل اللي انت عايزه كل كله، وبعدين اداله امر الاباحة في الحلال والحظر في الحرام اللي هي دي ايه كل تكليف من الله، يا أمس يا نا. فقال له موجد التكليفات، كل من دي رغد ولا تقربش هذه الشجرة. بس اسمع بقى، احذر الشيطان لانه مش هيسيبك كده، لان الشيطان ما دام عاصي عايز الكل يبقى عاصي، هيجتهد في انه يغريك. الله، كل دي هي خلاصه منهج الارض والرسل في الأرض. هي الخلاصه، كل رسول هيجب ايه؟ باوامر ايه؟ بنواه. ويحذرنا من الشيطان هيوسوس لنا يخرجنا عن امر الله. فقال للادم ادي لما تياخد الجماعه عشان تدربهم على مهمه زي الكوره بنقول، ولا المصارعه ولا الملاكمه ولا اي حاجه، مش بتتكفل لهم بمعيشتهم كده وتقعدهم فتره كده وتديلهم كرسي كده؟ اهو ربنا عمل له كده، قال له على اجل الحته اهي فيها كل الخيرات وعيش فيها كويس، وبس ايه اعمل كده ولا تعملش كده، واحذر ايه الشيطان. وبعد ذلك حدث ما حدث، يبقى ادم عرف بالتجريد الواقعي ان الشيطان هيغريه وانه يعمل كذا وكذا. يقوم لما ينزل الارض بقى يبقى على ذكر من هذه القضية، اوعى حد يزين لك ما حرم الله، اوعى حد يزهدك فيما احل الله، اوعى من الشيطان. يبقى طلع للارض، وبعدين بعد ما نجح في التجربة بقى والشيطان عمل اللي عمل وادم مش عارف ايه وبتاع، قال له اخرج بقى للايه للدفار، ولا تقرب هذه الشجرة. القرب ده ايه معنى القرب؟ القرب ده مرة تقول قرب الشيء قربا، يعني مكانه قريب دعني منك، ومرة تقول قرب قربانا. شوفوا عشان تفهمون دقة لغتكم وازاي كل لفظ جاي في مطرعه. ساعة تنظر الى القرب المكان تقول قرب قربا، فإن كان القرب فيه تداخل ما يبقاش قرب، ما تنفعش، يوم يبقى قربانا. ولذلك لما الراجل يقول لك ما يروح ناحية امرأته ما نقولش قرب منها قربا، وإنما قرب منها إيه قربانا. وساعة تقدم شيئا لله تقول عليه إيه قربان، لك متداخل في نطاق الإيه العبودية. ودي من دقة اللغة الإيه اللغة العربية، مش فيه فيه في مجمل المعنى قد يكون الإجمال واضح، إنما في تفصيل المعنى غير. مثلا أنت تقول إيه نظره، وبعدين تقول زي رآه وزي لمحه وزي رمقه وزي لحظه، يقول له لا دي في الرؤية العامة، إنما كل لفظ له إيه رآه بجمع عينه ولحظه بمؤخر موقعه ورمقه عن بعد. يبقى حسب النظرة لها لفظ يؤديه، زي ما قلنا في قعد وجلسة. انت بتقول المعنى واحد كده ده سطحيا، انما قعد لابد ان يكون عن قيام، كان قائما فقعد، انما جلسة كان مضطجعا فجلس. يبقى دي لها معنى، ودي ايه لها ايه لها معنى من دقة الايه اهدك قرب قربا غير قرب ايه قربانا، وغير القربان اللي بيتقدم اللي بيتقدم ايه بيقدمه للايه للآلهة. كل مثلا انت حين تجوع، ما هو الجوع؟ الجوع هو الشوق الى الطعام، مش كده؟ اشتهاء الطعام يعني، مش كده؟ يبقى اسمه ايه ده جوع. طب وين اشتقت للميه؟ يبقى اسمه عطش. شوف دي خدت لفظ ثاني اهو، يبقى الجوع اشتياق الى مين؟ طعام. والاشتياق للماء عطش. طبعا او اشتياق لللبن بالخصوص، يقول لك عيمان، عايز لبن يعني. ما يقول اسمع كلمه عيمان كده يعني عايز اشرب ايه لبن. افرض انك انت عايز تاكل لحم، تشوق للحم، تقول هذا قرب. قرب يعني ايه؟ عايز ايه؟ مشوق لايه؟ للحم، مشوق للجنس للمرأة تروح له، يقول لك هذا شبق. يبقى كل لفظ له ايه؟ كل لفظ له ايه؟ له معنى علشان يؤديه، مما يدل على دقة اللغة في الايه؟ في الأداء. ولا تقرب هذه الشجرة. طيب كلمة تقرب هذه الشجرة، المنهي عنه القرب أم المنهي عنه الأكل؟ المنهي عنه هنا القرب، إنما هناك فأكل منها، يبقى قرب وزودها شوية وكل كمان. فلما ذاق الشجرة، الله، يبقى لو على المنطق العادي يقول الله إيه قال لا تقربها، مش كده؟ هذه الإيه الشجرة. وبعدين ألف كلها إيه، تقول له ما هو ما دام مكان يبقى القرب جه من باب اولى، خلاص؟ لو أن المراد النهي عن القرب فقط قل فاقترب منها، فاقترب. إنما هو المراد مين؟ الأكل. طب ما العجل ليه عن لا تأكله وجاب إيه؟ لا تقربه. قال لك ليه؟ لأن النفس إذا حرم عليها شيء ولم تحم حوله كان أدعى إلى أنها ما تعملوش. إنما إذا حم حوله كده و... يعني مثلا الخمر بلاش، وبعدين شاف الخمارة وراح قعد وقال اللي بيسكرهم ومش عارف إيه، يمكن ده يغريه بإيه؟ بإنه يشرب. فقال في المحرمات لا تقربه، يعني ما تحومش حوله. ليه؟ لأنها لما تكون غايبة عنك يمكن ما تجيش فيه. ولا إيه؟ ألا وإن لكل ملك حمى، وأن حمى الله محارمه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يواقعه. أم أن لا تقربه؟ يعني علشان ما تبقاش قدامك الشجرة كده وتشوف إيه، يمكن تحدثك نفسك إيه؟ إنك أنت لا تقربه. يبقى المراد إيه؟ الأصل لا تأكله، بدليل أنه لا يقبك على الإيه؟ على الأكل، فذاقه مش عارف إيه، فلما ذاق الشجر. يبقى إذن معنى ذلك نفهم أن كل شيء حرمه الله مش بس علشان أضمن لنفسي وأستبرئ لعرض ما عملوش، ولا أهود ناحية الحتة اللي هو فيها، ولا أهود ناحية الحتة اللي هو فيها ما قربهاش أبدا. ليه؟ علشان أمنع نفسي حتى من أن إيه؟ تحدثني بأنني. ولذلك احنا قلنا أن كان أناس كثيرين يقبلون على شرب الخمر لأنه لم يرد في المحرمات، ما قالش حرمت الخمر زي ما هو حرمت الميتة والدم والخنارش. نقول له يا أخي افهم كويس، ده كلمة اجتنبوه أشد من التحريم، لأن لو حرمها لحرم شربها، إنما لما قول اجتنبوه يعني ولا توجد معها في مكان، ولا تبيعها ولا تشتريها ولا مش عارف. يبقى من اللي أقوى؟ اجتنبوه، ولا بدليل أنه استعمل لفظ الاجتناب في قمة العقيدة، اجتنبوا الرجس من الأوثان، اجتنبوا يعني ما تشوفش حتى الصنم اللي بيعبدوه، مش ما تعبدوش بس، ولا تشوفه ولا تقرب ناحيته. يبقى إذن كلمة ولا تقرب إيه؟ هذه الشجرة. أما الناس بقى يتعبوا نفسهم بقى، يا ترى هي شجرة إيه؟ سنبلة القمح؟ يا ترى هي شجرة الكرم؟ يا ترى هي شجرة الإيه؟ التين؟ مثل التفاح؟ يتعبوا نفسهم في مسألة علم لا ينفع وجهل لا يضر. هل إذا كانت لونا من هذا أو هذا أو هذا يؤثر في كون الله قال لا تقرب؟ ده معنى لا تقربه أنه كمان ما يعرفش هي اسمها إيه؟ يبقى بيتعبوا نفسهم في أشياء لو أن الله يريد أن يعلمنا بها إيه؟ كان يعلمنا، كان يقولها. فأنت بتتعب نفسك في حاجة ليه كده ملهاش إيه؟ يبقى سواء معي شجر، المهم أنها رمزية منهي عنه. المهم في الشجرة أنها إيه؟ رمزية لأمر منهي، وما دام منهي عنه يبقى من إيه؟ من جشنا. فلما ذاق الشجرة، كلمة شجرة دي لازم يعني نعرفها كده، أيا كانت بقى، القمح، التين، الكرم، أيا كانت كلمة شجرة. أنت تسمعه كده لما حينما نقول تشجر فلان وفلان، معنى تشجر فلان وفلان مش اشتبكوا؟ أهي سميت شجرة لأنها أغصانها تشتبك مع غيرها، يدروهم داخلين كده ببعض كده. شجرة لأن فيها إيه؟ فيها اشتباك، فيها إيه؟ اشتباك. ولذلك دلوقتي في المساحات البعدية في علم مثلا النبات يقول لك إن الشجرة دي تحتاج إلى محيط قد كده، فلما يجي يزرع يعمل حسابه في نهاية نضجها تعود قد إيه؟ علشان إيه؟ عشان لأن معنى التشابه أن كل واحد من الشجرة يريد حيزا تطلبه شجرة أخرى، وهو ده الخلاف اللي بين الناس، بيتخانقوا على إيه؟ مش على حاجة. أنت تحب أن تكون لك وهو يحب أن تكون له، كذلك الاشتجار في الشجرة، عايز الجو ده، أنا عايز كذا قطر، والثانية تقول أنا عايز كذا قطر، يبقوا لازم يركبوا على بعض كده، ولازم. فلما ذاق الشجرة فكل منها رغدا ايه حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجره فتكون ايه من الظالمين. ما معنى الظلم؟ الظلم يطلق على الجور، زي الجور تمام. الظلم

انظر إلى نظرته إلى إنسان بقي في النعيم وطرده من النعيم بسبب من بقي في النعيم. كيف يكون الأمر؟ مسألة فيه إزاي دي؟ يبقى لازم يتهم في كل قول وإيه؟ كل يقول يقول. ولذلك كان يجب على آدم، ربنا بيعلمنا بقى، يعلمنا أن نفطن إلى كل كلام يقال، وخاصة إذا كانت هناك شبهة إيه؟ شبهة عداوة. ولذلك مثلا لما يجوا المستشرقين يتكلموا، كان يجب على اللي بيقروا للمستشرقين انهم يقولوا ده دول اعدائنا، خد كل كلامهم بالاحتياط. انما العجيب انك انت تلتفت تلاقي ناس برضه منا بيقروا لهم ويعجبون بارائهم ويروجوها، وهم اللي يعملوها مدرسه، وهم اللي في الخيابه قد ايه. لكن يجب انك انت ايه؟ تحتاط، زي ما ربنا قال انه عدو لك ولزوجك. ثم يا اخي تعالى، فانت ربنا لما لا لا لما جه يتكلم عن المساله دي، وجه الوسوسه التي وسوس بها، ما هنا الوسوسه ما جاتش قصه البقره، ما جاتش، انما جات في حته ايه؟ وسوس لهما ايه؟ الشيطان. قال يا ادم ان ربنا ما نهاكوش عن هذه الشجره الا ان تكون ملكين. هذه واحده. وقال له انا ادلك على شجره الخلد، مما يدل على أن الإغراء والإغواء متعدد. يجيله من ناحية ما يخلص منها، يوم يجيله من إيه؟ من ناحية إيه؟ من ناحية أخرى. أهي دي عملية الشيطان بقى اللي قلنا عليها. أنت تفرق بين شهوة نفسك وبين وسوسة الشيطان بإيه؟ أن وسوسة النفس بمعصية تصر على المعصية من نفسها. هي ده، هي أنا عايز بقى إيه؟ يبقى واحد كامل في كل ناحية وعنده نقطة ضعف في أي ناحية نفسه تلف عليه فيه، مش كده؟ تبقى النفس بتلف على معصية بإيه؟ بخصوصها، ما لا تحيد عنها. إنما الشيطان مش كده، الشيطان يريدك عاصيا على أي لون، فإن امتنعت عليه في لون من المعصية يجي لك من ناحية تانية. أهي دي اللي موجودة. فأمر قال إيه؟ أدلكم على شجرات الخلد وملك لا يبلى ما نفعتش. أم قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون إيه؟ ملكين، أو تزود على أنهم يبقى. طيب كان يجب بقى على آدم، وإحنا اللي يجب نستفيد أن ساعتها قال له ذلك، يقول له طيب يا أخي إذا كنت أنت عارف شجرة الخلد وكنت أنت عارف أن دي تبقى ملك، طب كنت رفت من ورا ربنا كده وكلت من الشجرة دي عشان تبقى خالد وتبقى ملك وتبقى كل حاجة. يبقى إذا ما كانتش تنفع، ما كانش يصح إنها إيه؟ إنها تيجي. ولذلك لا أيوه، إلا أن تكون ملكين أو تكون إيه؟ من الخالدين. يبقى دي لون الإيه؟ الوسوسة اللي إيه؟ اللي وسوسة. وعصى آدم ربه فغوى، في فترة عدم النبوة، لسه في مرحلة إيه؟ في مسألة التدريب. اللي يغلط وانت بتدربه تضربه ولا تصوب له؟ بس التلميذ اللي بتديله التمرين كده والتطبيق وبتاع تروح مصلح له الصواب ولا جايب له الصواب ولا لا؟ انما في الامتحان شيء ثاني. فعصى آدم ربه فغوى، يعني لم يصب الحقيقة. يسموا التائه في الصحراء يقول له أأنت غاوي؟ غاوي يعني ايه؟ يعني تائه. وعصى آدم ربه إيه؟ فغوى. وبعدين هات بقى المرحلة الثانية بتاعت العصمة بقى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا. يبقى آدم بس كم دور؟ دور الإنسان العادي اللي يطيع ويعصي ويسمع كلام الشيطان، ولكن ربنا شرع له إنه إيه؟ إنه يتوب. فقال له داود التوبة، فلقى آدم من ربه كلمات في إيه؟ زي ربنا بيعاملني برضو، بيقدر إنك بتعصي وإنه إني لغفار، توب إلي، اعمل مش عارف إيه. لكن بعد بقى ما اجتباه واصطفاه خلاص جات العصمه. فما فيش واحد بقى يجي يقول لي ازاي آدم نبي؟ مين اللي قال لك انه نبي بقى الان؟ ده لسه كان تدريب ولا نبي ولا. ثم اجتباه جاء بعدها. وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه. حد يجيبها بثم، بثم اللي تقتضي ايه؟ تراخي. ثم اجتباه اي اصطفاه ربه فتاب عليه وهذا. قال اي قال الله لهما اهبطا منها جميعا. بعد التجربة اللي انتوا خدتوها ايه؟ فيه امر وفيه نهي وفيه شيطان، واتباع الشيطان اظهر عوراتكم. خذوا التجربة دي وانزلوا بقى في الارض امشوا على ايه؟ مقتضاها. يبقى بيدي لهم ايه؟ مناعة

الله يريد أن تقبل على العبادة بحب الأنف. تقبل على العبادة بحب إيه؟ ليه؟ لأن الأمر الأول إنما يحرس شكلية عملك. يعني هو برضه يقدر يجي الساعة 8 ولا يطلعش الا 2 ولا يشربش شاي ولا يقرا جرايد، انما يقعد يبص في الورق كده ويعمل انه بيكتب ويضيع للدنيا برضه. ليه؟ لانه يحافظ على شكلية العمل. انما اللي بيعمله حب للامر وبده يعينه على مهمته، وده مدير طيب ولازم كلنا ايه نساعده عشان ينجح في مهمته وعشان نبسطه وعشان يعمل، وياخد ورق بالليل كده ولا لا، وعندي واحد اكوام مكدسة من الدوسات ياخدها عشان ايه يقضيها عنه، لانه بيعمل عمل بايه؟ بعشق. يقول لك اوعى تعتز بالطاعه وتغتر بها كده وتعملها علشان ما يبقاش ليا كلام عندك، لان ما فيش فرق بينك وبين في الوقت ده بينك وبين الكافر. اعملها على انها ايه؟ بتعملها حب. فالحق سبحانه وتعالى يجي يطلب منا نحن ان احنا ساعه ما نباشر الايه؟ الاعمال نباشرها بايه؟ بحب وعشق. يقوم ايه يخلقنا مختارين. اتدرون حكمة اختيارنا مختارين ليه؟ ليه؟ لان لما نكون مقبولين على العمل الصالح يبقى دي صحيح اثبتت صفة القدرة لله، ان ما قدرش واحد منا ايه يعصي، صحيح دي صفة القدرة، انما افقدته صفة المحبوبية. لا هو يسيبك يقول لك انا هخلقك مختار واديك فيك طاقه تعصي وتطيع، وبعدين هشوف من اللي يجي يطيعني لاني استحق ان اطاع. هذه ميزه الاختيار. وما دام بقى في حته اختيار يبقى الانسان له هيختار دي ودي. مقاييس الاختيار بتبقى مخلوله في بعض الاحيان. يعني مش خلق ناس يختارون الخير وناس يختارون الايه؟ الشر. انت تعرف واحد خير بيعمل شر مره مش كده؟ وتعرف واحد شرير وبيعمل خير مرة ثانية. يبقى إذن أنا مش مخلوق على أن أختار خيرا مطلقا، ومش مخلوق على أن أختار شرا مطلقا. أنا صالح لدي وإيه المهم انكداح العملية في ساعتي على الأول. يبقى ربنا عايز الخلق اللي بالشكل ده، ومن خلقنا مختارين يبقى إذن منه برضو إننا ينسها ننسي نزل زلة مش كده ولا إيه؟ ومدام نزل زلة قال أنا هعمل لك التوبة دي علشان إيه الزلة دي ما يسكش مني، تقوم تتوب علشان ايه ترجع ليه. والحق سبحانه وتعالى لو رأيت هذا التشريع لوجدت دينه الاساس العمراني الوحيد. ليه؟ لان يمكن في خصال خير اسمها خصال الخير الفاقعة في بعض النفوس، واحد كريم قوي، واحد حليم قوي، واحد شجاع قوي، في صفات كده. يمكن تلاقي اللي بيشرف في اي خصلة من خصال الخير دي يمكن عنده زلة من الزلات المستورة، ويقول اعمل الخير الخفيف عليك ده علشان ربنا ايه. اذا ففيه مجالات ستستفيد من زلة المعصية، مجالات كتيرة. ويقعد يعمل بقى علشان ربنا ايه، يقولك عشان يكفر عني، عشان مش عارف ايه يكفر عني. اذا في زلات تعمل ايه، تعدل موازين النفس الايه البشرية. ولذلك الصوفية او الناس العارفين بالله اللي جربوا القرب من الله وذاقوا عنه حلاوة المعرفة وحلاوة الاشراق والتنوير يقول لك ايه، رب معصية اورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة اورثت عزا واستكبارا. يعني هو ده اللي انا عايزه، هو ده اللي ايه اللي انا عايزه. ولذلك يجي يقول لك ايه ده الموظف ده يجي للرئيس يقول له ده الواد ده كذا وكذا، يقول لا ده ماسك له زله مش هيقدر ايه يلعب بديله فيها لانه عارف ان يوم الواد يقعد يعمل ايه، يحسن بقى ويعمل عشان يشيل مين فيحسن بقى في ده ويحسن في ده ويحسن في ده. يبقى العالم استفاد ايه؟ استفاد من تشريع قبول التوبة. العالم استفاد من تشريع قبول الايه؟ قبول التوبة. ولذلك اضطر المشرعون الوضعيون الذين لا يؤمنون بدين او يؤمنون بدين ولكنهم يستنكفون ان يحملوا نفسهم على مطلوب الدين، يعملوا ايه؟ يجي واحد جريمة يقول لك ايه رد له اعتباره. الله. إذا كان البشر نفسه معنى رد له اعتباره يعني إيه؟ بدل ما تاخده كده طريد من الكون، لا خده ينفع في حركة الإيه؟ في حركة الحياة. خده بس بعد مدة ولو بتقادم العهد، بس بيشترط في تقادم العهد لرد الاعتبار إنه إيه؟ إنه ما يعملش جريمة. يبقى مدام استقام يا أخي 5 سنين، ما هي دي الإيه؟ مش هي دي التوبة؟ هو ده المكسور. يبقى لازم نرد الاعتبار ليواجه المجتمع بايه؟ غير محمل بعيب اوزار الماضي، ويقبل على المجتمع كده بايه؟ بنظافة وبايه؟ شجاعة. كذلك اراد الله قبل ان يقول، قال له يا ادم المسألة بتاعت المعصية بتاعتك او النسيان بتاعك في الجنة والقرب من الشجرة، اياك ان تجعلها في بالك لتصدك عن حركة الحياة، انا انتهيت منها خلاص. ولذلك انا اللي بقول لك خذ الكلمات دي. طب تصور بقى رئيس يجي يقول له انا خلاص نفسي سمحتك بس قدام الناس اكتب لي ملتمس كده وقول لي كذا كذا كذا كذا، وهو اللي يكتب ايه؟ هو اللي يكتب الالتماس لنفسه. يبقى معنى ذلك هو اللي يكتب الالتماس لنفسه، يبقى معناه ان المسألة زي ما بيقولوا في الفلاحين صافية لبن انتهى. فتلقى آدم من ربه ايه؟ كلمات فتاب عليه. طب خدوا بالكم بقى من العبارة، كلمات جمع كلمة، ومعنى الكلمة يعني لازم يكون كلام مفيد، مش كلمة يعني اسم وفعل وحرف، لا، ده كلمة لازم تبقى مفيد. صحيح الكلام هو المفيد، انما الكلمة زي ما قال ابن مالك وكلمة بها كلام قد يؤم، زي ما تقول ده فلان القى في الحفل الفلاني كلمة، يبقى المعنى منها ايه؟ مش وقال كلمة واحدة، لا ده الكلمات قال ايه كلمة. ولذلك اقرأ ان شئت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا ولينذر ايه؟ وينذر الذين قالوا اتخذ الله، ماذا قالوا هم ايه؟ قالوا اتخذ الله ولدا. جمله مفيده ولا مش مفيده؟ يوم يقول عليها ايه؟ ما لهم كبرت كلمه تخرج من افواههم، كبرت ايه على الجمله المفيده دي؟ مهم قالوا اتخذ الله ايه؟ دي كلمه ولا كلام؟ كلام. يبقى اخذت الكلمه واريد بها الايه؟ واريد بها الكلام، لانهم قالوا اتخذ الله ولدا، وقال الله فيها قال كبرت ايه؟ كلمه تخرج من ايه؟ من افواههم. طيب بمجرد التلقي، طب ربنا قال للادم يا ادم تقرب الي بالمسائل بالكلمات دي واسالني عشان اتوب عليك. شوفوا بقى دقه القران، دقه القران ان يجري الامور التي يدركها العقل وما يطولش فيه. كان معنى كان الكلام يجي ازاي؟ فتلقى ادم من ربه كلمات خلاص، فسال الله بها فغفر الله له فتاب عليه. شوف بقى الاختصار قال ايه، تلقى آدم من ربه كلمات، بمجرد التلقي حصل إيه؟ تاب الله عليه. ده يدلك على أنه أسرع في قولها إسراعا ألغى الزمن، كأنه كان مشتاق إلى إيه؟ إلى أن يصف المسألة بينه وبين إيه؟ وبين خالقه. فتلقى آدم من ربه كلمات، فلم يقل فسأل آدم ربه بهذه الكلمات فأجابه فأجاب دعاءه وغفر له فتاب عليه. ما يمشي الكلام ده كله، ليه الخطفة دي؟ خطفة الأسلوب دي ليه؟ تدلك على رغبة آدم في إنه هو كان ينهي الموقف المعقد ده بينه وبين مين؟ بمجرد فتلقى الفتاب، مش كده؟ زي ما زي قصة الهدهد لما قال إيه؟ وتفقد الطير فقال ما لي لا إيه؟ أم كان من الغائبين؟ لأعذبنه عذابا شديدا. يا أخي مسألة دي كلام الملك، لو عذبنه عذابا شديدا دي كلام جبروت الملك. فأدركته رحمة النبوة، هو لا يأتيني بسلطان مبين. يا سلام، شوف الملك والنبوة بقى مش طغيان. قال لو عذبنه عذابا شديدا لا يأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال ايه؟ أحط بما لم تحط به. انظروا بقى جرأة الرعية، شوفوا جرأة الرعية على نبي ملك، جرأة الرعية على نبي ايه؟ ملك. ملم على الحق، قال له احط بما لم تحط به. وجئتك من سبأ اني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها ايه؟ عرش عظيم ومش عارف ايه. وبعدين جه قال له طيب اذهب بكتابي هذا فألقيه ايه؟ اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا ايها الملأ، ده هو لسه بيأمره. مش معناها ذلك أن الهدهد أخذ الكتاب وذهب إلى هناك وودلهم الكتاب وفتحوه وقعدوا يقروه؟ مش كده ولا إيه؟ ده بيقول له اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم